من حبهم للعلم كانوا يحرصون عليه إلى آخر لحظات الحياة. ذكر الدعاء عند ابن جرير الطبري وهو في سياق الموت، فقال هاتوا المحبرة. قالوا في هالحال، هالحال انت على فراش الموت؟ قال ينبغي الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت. يعني كان شعارهم مع المحبرة إلى المقبرة. دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي مات فيه، فحدثه رجل بحديث فأعجبه، فأشر إلى فراشه، أخرجوا ألواح، قال اكتبوا. قالوا على هذه الحال؟ قال إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا.